الترمذي في جامعه وصححه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أي أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الإرداف على الدابة، إن كان على جمل أو كان على حمار كان عليه الصلاة والسلام يردف من معه. وقد صنفت رسالة في أسماء الصحابة الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام معه على الدابة، منهم عبد الله ابن عباس، والإرداف جائز إذا لم يشق على الدابة. فقال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا غلام. الغلام في لغة العرب من عمره من 3 سنوات إلى 9 سنوات، يعني دون البلوغ، من 3 إلى 9. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما يعلم الكبير يعلم الصغير، والصغير يعلم حتى وإن كان صغير، لا تقول هذا صغير. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي بقصعة، الصحن الكبير، فطاشت يدي في القصعة، يعني أصبح يأكل من أمامه من يمينا شمالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا صغير، ومع هذا إن وقع في منكر فإنه يغير المنكر ويعلم، لا تقول صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لأن الصغير على ما نشئ، النشئ على خير، فهذا بإذن الله سوف يلزم هذه الجادة بإذن الله. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ما قال صغير عمره 3 سنوات أو 4 أو 5، قال: إني أعلمك كلمات. الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجملة الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة، كما في صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، جملة، لعن الله من لعن والديه، جملة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذه جمل. هنا قال: إني أعلمك كلمات، يعني جمل مفيدة. احفظ الله يحفظك، هذه أول الجمل. احفظ الله أي احفظ أوامره واجتنب نواهيه، احفظ دين الله. يحفظك الله من كل سوء ومكروه، احفظ الله يحفظك. إذا حفظت دين الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أوامره تفعل قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنواهي تجتنب كلها. قال: احفظ الله تجده تجاهك، هنا تأكيد، الثاني تأكيد يؤكد له، تجده تجاهك، يعني بحفظه سبحانه وتعالى وإحاطته. إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا طلبت الإعانة، طلبت العون، والاستعانة عبادة من العبادات، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. فالاستعانة من أعمال القلوب، فهي عبادة لا تصف إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كانت في غير العبادات فهذه جائزة، وتعين الرجل على دابته صدقة، رواه مسلم في صحيحه. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإعانة في غير العبادات جائزة، يعني تطلب المساعدة، يساعد بعضكم بعضا. أما الإعانة طلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يصرف إلا لله، وهو المراد إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وإذا سألت فاسأل الله، يعني إذا دعوت في الدعاء لا تدعو إلى الله، لأن الدعاء عبادة من العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وصححه، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمع عبادة سيدخل جهنم داخلي. فالدعاء سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء عبادة، لأن أهل العلم قسم الدعاء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة الصلاة، الأذكار، هذه دعاء. دعاء المسألة هو الطلب، وقد اجتمع الدعاءان في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة، الرحمن الرحيم عبادة، مالك يوم الدين عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين عبادة، اهدنا، هنا سؤال طلب، دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، كله في المسألة. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذه الآية جمع الدعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا سأل العبد لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء صرفه لغير الله شرك، إما صرفه مباشرة أو بغير مباشرة. إذا قلت يا عباس يا حسين يا بدوي يا جيلاني مباشرة، أو دعيت غير مباشرة، إذا قلت يا الله والقلب معلق بالجيلاني وغيرهم، تأتي عند قبورهم تظن أن الدعاء هنا له ميزة، تسأل الله لكن عند قبور الصالحين. ذلك لما جاء رجل حيث عند أبي داود فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، هو موضع معروف بين مكة والمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن مثل الجاهلية يعبد؟ قال: لا، لو كان فيها وثن ما تذبح في مكان يأتيه القبورية وتقرب إلى الله، فلا تأتي وتدعو الله عند قبور الصالحين التي تعبد من دون الله. فالدعاء لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله في الدعاء ورفع اليدين، قال البخاري: باب رفع اليدين في الدعاء، والمواظبة والمداومة على الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، لا تستعجل، وعليك أن تبعد عن ما يمنع قبول الدعاء كأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والدعاء بمحرم، هذه كلها موانع، فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وأن تتحرى ساعات الإجابة في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة في السجود، هذه كلها مظنة إجابة الدعاء في السفر في نزول المطر قبل الإفطار لمن كان صائما، جاءت جملة من الحديث يوم الأربعاء بعد الظهر وقبل العصر، حديث جابر رواه البخاري في الأدب المفرد. فيتحرى مواضع التي مظنة إجابة الدعاء فيدعو، وإذا سألت فاسأل الله، يعني ما تسأل غير الله، ما تدعو غير الله. والمراد هنا دعاء العبادة، دعاء المسألة، أما الدعوة فهذا أمر آخر، تدعو شخص يا فلان أدعوك على وليمة، أدعوك على يعني أمر شاي، ليس هذا المراد. يقول صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه، رواه البخاري وغيره، من دعاكم فأجيبوه، يعني دعوة وليمة أو نحو ذلك. وقال حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، فالمراد يعني دعوة وليمة عرس أو نحو ذلك. أما المراد هنا القربة، دعاء مسألة، دعاء عبادة لا يصرف إلا لله. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا دعيت وإذا سألت فاسأل الله. ثم قال واعلم، اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سوف يذكر. قال واعلم أن الأمة، يعني كل الأمة، أمة الإجابة، أمة الدعوة، كل أمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. يعني لو اجتمعت الإنس والجن على نفعك لن ينفعوك إلا بشيء مكتوب لك أنك تنتفع به، ولو اجتمعوا على أن يضروك، اتفقت الأمة كلها إنسها وجنها على ضرك، لن يضروك إلا بشيء قد كتب عليك، يعني مكتوب لك في اللوح المحفوظ أنك تضر أو أنك تنفع. رفعت الأقلام التي دونت وجفت الصحف، لأن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم، حيث عبادة بن الصامت رضي الله عند أبي داود وغيره قال أكتب، قال ما أكتب يا رب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فهذا اللوح المحفوظ ما يتغير ولا يتبدل. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير أولا توحيد الألوهية، وهو إفراد الله في العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال. الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الحلف، هذه كل عبادة ظاهرة. هناك عبادات قلبية، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشوع، الخضوع، الخشية، الرهبة، عبادات قلبية. فعلمه التوحيد أن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لأن انصرفت لغير الله هذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله. إن جعلت العبادة لله وغير الله أيضا شرك، إما تجعلها لغير الله مباشرة وإما لله ومع الله التشريك، كلاهما شرك. فقد جاء في صحيح مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، ربنا عجل أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عمل أشرك في معي غيري تركته وشركه، يعني يدعو الله وغير الله، يا الله يا علي، يا الله يا حسين، يا الله يا بدوي، أو يقول يا بدوي يا حسين يا الله، كله من الشرك. لأن التوحيد إن لم يصفى من الشرك ما يسمى توحيدا. ما الفائدة تقول يا الله وأنت تطوف حول قبور الصالحين وتذبح للصالحين وتنذر للصالحين؟ أين التوحيد؟ أين حقيقة التوحيد؟ فعلم هذا الصغير أولا التوحيد، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، حتى ترسخ هذه العقيدة، عقيدة التوحيد في قلوب الصغار. والأمر الثاني علمه القدر، القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، حلوه ومره، خيره وشره، وأن ما صابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والقدر سر الله كما قال علي بن أبي طالب عنه الله، القدر سر الله في خلقه، ولا يسأل في القدر بلما ولماذا، لماذا يا رب، لا ما يسأل، أنت الذي تسأل. فتأمل تؤمن بالقدر أن ما أصابك مكتوب عليك من خيرا أو شرا، القضاء ما وقع عليك، والقدر ما كتب في اللوح المحفوظ، مقادير كل شيء التي كتبت، وإذا وقع على العبد يسمى القضاء، قضاء وقدر. فرسخ في قلبه هذه العقيدة الصافية أن العبد يفرد الله في العبادة ويؤمن بالقدر، وأن ما أصابه أو ما لم يصبه كله مكتوب عليه في اللوح المحفوظ. فالشاهد أخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغير ويعلم الكبير، هكذا ينبغي الإنسان أن يعلم أولاده، فإن كثيرا من الناس فرطوا في تعليم الصغار حتى كبر هؤلاء الصغار ووقعوا في أمور لا تحمد عقباها. لكن لما علم الصغير من الصغر أمور العقيدة، آداب الإسلام، يؤتى به إلى المسجد، يؤتى به إلى مجالس الصالحين، ينشى على هذا الخير. أما إذا أهمل الولد، تذهب إلى المسجد وتترك ابنك في البيت، تراه يأكل بشماله وتسكت تقول صغير، تراه يفعل محرم تقول صغير، يكبر ويتعلم، ليس هذه التربية الصحيحة. التربية الصحيحة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عليه الصلاة والسلام، لأنك مسؤول أمام الله. فقد جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها الحديث. فأنت مسؤول عن هذه الرعية أمام الله، الزوجة من الرعية، الأولاد من الرعية، إن أحسنت لهذه الرعية فأنت على خير، وإن لم تحسن لهذه الرعية فاعلم أنك لست على خير. فقد جاء في الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعي الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: حرم الله قال غاش لرعيته، أي لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر. يبلغ الصبي بالغ وأنت تقوم بصلاة الفجر وتتركه نائم، بل ربما في وظيفة وتتركه نائم. أين أنت عن قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين أنت عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا؟ الخطاب لأهل الإيمان وأنتم أهل الإيمان. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا سمعت قول الحق يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه لها، إما خير تؤمر فيه وإما شر تنهى عنه. وربنا عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كل ما كان فيه خير للناس في دينهم ودنياهم أمر به ربنا عز وجل أمر وجوب أو استحباب، وكل ما في شر للناس في دينهم ودنياهم نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، نهي تحريم أو نهي كراهة. فربنا عز وجل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فهنا يأمرك أن تتلك وقاية عن نار جهنم. كيف الوقاية؟ بالأعمال الصالحة. وقاية الدنيا في الشتاء في الملابس، وفي الصيف بعدم الظهور في الشمس والجلوس تحت المكيفات. الوقاية في الدنيا سهلة، لكن في الآخرة كيف تقي نفسك نار جهنم؟ كيف تقي نفسك برد جهنم؟ كما فيها نار فيها برد الزمهرير. ما تقي نفسك إلا بالعمل الصالح. إن الله حرم على النار أن تأكل أثار السجود، من صلى البردين دخل الجنة. الرجل تحت في ظل صدقته يوم القيامة، الأعمال الصالحة التي تغيك نار جهنم. فالشاهد يا إخوة أن هذا الحديث بارك فيكم من أهم الأحاديث في تربية الأولاد، وتربية الأبناء مسؤولية الآباء. فاحرصوا في نشأة أولادكم على خير وصلاح، لا شيء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، فتن الشهوات من جهة وفتن الشبهات من جهة أخرى، فتحت الدنيا وأصبح العالم في بيتك، العالم كله في بيتك في هذه الجوالات. جاء في الصحيحين من حديث أبي عبيدة بن جراح رضاه لما أتى بصدقة أهل البحرين واجتمع الصحابة ليلا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر، فلما خرج رآهم قال لعلكم علمتم بقدوم أبي عبيدة، قال نعم يا رسول الله، قال ما الفقر أخشى عليكم؟ ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من كان قبلكم يوم السابقة فتهلككم كما أهلكتهم. فالفتاح الدنيا شر لا تظن خير. فهؤلاء الأولاد في هذا الزمان الذي كثر فيه الشر، الفتن كثيرة، شهوات من جهة وشبهات من جهة، في جواله ينظر إلى بلاد الغرب وما عندهم من فتن، إما شبهات في الدين كالملاحدة وغيرهم، وإما أصحاب المخدرات والخمور، وإما شهوات جنسية ونحو ذلك. فالصغير يعود ويربى، تعرف أين يذهب ابنك، مع من يجلس، من أصحابه، المرء على دين خليله، رواه الترمذي وغيره، فلينظر أحدكم من يخالل. أما تلك العباد هكذا هملة لا يعلمون، أنت الخاسر. كم من شخص ابنه في السجون لأنه أهمل الابن في حال صغره، ما نشأه التنشئة الصالحة. كم من شخص مات ابنه في الخارج مع التكفير والتفجير لأنه ما نشأه النشأة الصالحة، ما علم الصواب من الخطأ، ما نظر من هم أصحابه، هل هم رفقاء سوء شهوات، هل هم رفقاء سوء شبهات، لا، ما تابعوا ابنه. فاحرصوا يا أخواني على تربية أولادكم التربية الحسنة، وتابعوهم وراقبوهم، واجعلوا هذا الحديث نصب عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس غلام صغير، يعلم عمر بن أبي سلمة غلام صغير، وغيرهم كثير. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين صغير ولا كبير. أما أنا أعلم الكبار وأترك أهل بيتي كما تفعل هذه الجماعات الذين يخرجون الأحباب، يذهب للدعوة ويترك أولاده حملاً لا يدري عنهم 40 يوم، هذا شك أنه من الخطأ، هذا من الخطأ. فالإنسان يا أخوة ينبغي أن يبدأ بأهل بيته وأنذر عشيرتك الأقربين. فاحرصوا بارك فيكم على هذه المسألة، وانظروا إلى أولادكم غرة أعينكم، فإن الأولاد نعمة وهبة يهب الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. حفظ الله أبناءنا وأبناء المسلمين. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.